حبيبي أعطاني أعطاني تذكر سماوية، حبيبي أعطاني أعطاني تذكر سماوية على حساب دم المسيح، نلت الحياة الأبدية على حساب دم المسيح، نلت الحياة الأبدية. بس